أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان موعدنا اليوم ان احنا نكمل في كتاب الفقه في باب صلاة المسافر، وقدمنا في المرة السابقة عدة اشياء تتعلق بصلاة المسافر، لكن اليوم ولقرب دخول شهر رمضان جعلنا الله وإياكم ممن يدركون هذا الشهر، وجعلنا الله وإياكم من عتقائه في هذا الشهر، وجعلنا الله وإياكم من أهل ليلة القدر، اللهم آمين. فلدخول هذا الشهر هنتكلم في أمر هو كثير ما يتكرر بهذه المناسبة، لكن لا مانع من الكلام فيه والإعادة، طالما أن الإعادة إن شاء الله تكون لحاجة يحتاج إليها الناس، فلا مانع من أن نعيد الكلام مرة ثانية. المسألة الرئيسية لا نتكلم فيها فيما يتعلق بأمر هذا الشهر هو كيفية معرفة المسلم لدخول الشهر وكيفية معرفة المسلم لخروج الشهر. ابتداء، الشرع جاء وتعبد الناس بأمور المطلوب فيها من الناس هم أن يسمعوا ويطيعوا لأوامر ربهم سبحانه وتعالى. فالشرع جعل فسحة للعقل، وجعل لعقل الإنسان ميزة، وجعل لعقل الإنسان قيمة، بدليل أنه جعل أصل التكليف هو على من يعقل، وجعل من لا يعقل مرفوعا عنه التكليف، وهذا تقديرا من الرب سبحانه وتعالى وتبيينا من الرب سبحانه وتعالى لأهمية هذا العقل، حتى أن الإنسان السفيه وهو الذي لم يصل إلى حد الجنون لكن به تفه، به نوع من الطيش،